الفارس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. الصبايا للعريس سفينا حبايبنا معنا تقول بسم الله الرحمن الهادي بدينا أم العروسة والعريس هنينا ست الصبايا للعريس سفينا حبايبنا معنا لليوم